سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الرزاق جل جلاله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق سبحانه هو الموصوف بالرزق من إضافة الصفة إلى موصوفها، وقد يكون الرزق من إضافة المخلوق لخالقه. وحقيقة الرزق هو العطاء المتجدد الذي يأخذه صاحبه في كل تقدير يومي أو تقدير سنوي أو تقدير عمري، فينال ما قسمه الله له في التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي اللذان دل عليهما اسم الله الرازق. والرزاق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تنفيذ المقدر في عطاء الرزق المقسوم، والذي يخرجه في السماوات والأرض. فإخراجه في السماوات يعني أنه مقضي مكتوب قبل وجود الخلق، وإخراجه في الأرض يعني أنه سينفذ لا محالة في وقته المعلوم حسب حكمة الله ورحمته. ولذلك قال الله تعالى في شأن الهدهد الموحد ومخاطبته سليمان عليه السلام: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالرزق مكتوب في السماء، وهو وعد الله وحكمه في القضاء قبل أن يكون واقعا مقدورا في الأرض. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عن تنفيذ ما قسمه لكل مخلوق فيما سبق به القضاء: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله يتولاها لحظة بلحظة تنفيذا للمقسوم في سابق التقدير. فالرزاق سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ العطاء الذي قدره الله لأرزاق الخلائق لحظة بلحظة، فهو كثير الإنفاق، وهو المفيض بالأرزاق رزقا بعد رزق مبالغة في الإرزاق. وما يتعلق بقسمة الأرزاق وترتيب أسبابها في المخلوقات، ألا ترى الذئب قد جعل الله رزقه في أن يصيد الثعلب فيأكله، والثعلب جعل الله رزقه في أن يصيد الأرنب فيأكله، والأفعى جعل الله رزقها في أن تصيد الطير فتأكله، والطير رزقه في أن يصيد الجراد فيأكله، وتتوالى السلسلة في أرزاق متسلسلة رتبها الرزاق في خلقه، فتبارك الذي أتقن كل شيء في ملكه وجعل رزق الخلائق عليه وضمن أن يرزقهم وضمن أن رزقهم سيؤديه لهم كما وعدهم، وكل ذلك ليركنوا إليه ويعبدوه وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالأرزاق مقسومة، ولن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالذي قدره الله من الرزق على العموم والإجمال باسمه الرازق سيتولاه في الخلق على مدار الوقت والتفصيل باسمه الرزاق، فهو سبحانه الرزاق الخلاق القدير المقتدر. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. وتوحيد الله في اسمه الرزاق يقتضي ثقة المسلم ويقينه أن الرزق سيصله كأمر محتوم، وأن السعي في الأسباب إنما هو وقوع الأحكام على المحكوم. أصح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فالعبد الموحد يثق في الرزاق وينفق، ولا يخف من ذي العرش إقلالا. ألا ترى الطير لا تملك خزائن لقوتها، وليس لها من الرزق إلا ما قدر بسعيها. صح من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.